الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. تقوم الساعة والروم أكثر إيش؟ الناس. سمع هذا الكلام، هذا موجود الحديث صحيح أظنه في صحيح مسلم، سمع هذا الكلام من عمرو بن العاص. عمرو بن العاص عسكري، خالد بن الوليد عسكري. عمركم سمعتوا أنه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يعني كان مرجع في الفقه؟ طب أبو حنيفة أو الشافعي أو مالك، عمركم سمعتوا منهم قادوا معارك؟ يعني قادوا معارك، يعني ممكن تجدوا عبقري هيك البشر، عبقري في هذا الجانب، أبو حنيفة الشافعي الطبري مثلا في التفسير مشيك. طب خالد بن الوليد في إيش؟ يعني فقيه خالد بن الوليد؟ عمرو بن العاص فقيه؟ لا، ممكن تجدوا إذن قائد عظيم، هذا ما له علاقة بفيزيائي عظيم ولا رياضيات رياضي عظيم ولا فقيه عظيم ولا مشيك. هذه الله سبحانه وتعالى قدرات موزعها. عمرو بن العاص لما سمع هذا الحديث تقوم الساعة والروم أكثر الناس، بعد ما تأكد من الحديث تحقق، يعني سأل الراوي انه سمعوا من الرسول، فقال فسرها ايش هو عمرو بن العاص، انه مش عجيبة هاي المسألة، لانهم في لهم ايش خصال اربع تجعلهم اكثر الناس، خصال اربع تجعلهم اكثر الناس. شو بيقول عمرو بن العاص؟ انهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرع الناس إفاقة بعد مصيبة، هم كرة بعد فرة، وخيرهم لحظة هون، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة أمنعهم من ظلم الملوك. وصف ايش؟ والعجيب انه الوصف اللي وصفه عمرو بن العاص للروم في عصره من خلال هو خبرهم ولا ما خبرهمش في المعارك؟ خبرهم ولا ما خبرهمش؟ خبرهم، ما هو اصلا معظم قتال عمرو بن العاص مع الروم في معاركه وهو قائد عظيم. لاحظوا الموضوعية والشهادة، ما فيش تحيز انه والله مش عدوي غبي، عدوي جبان، عدوي كذا، عدوي كذا، عدوي كذا. لما سمع اكثر الناس قال هذول الناس، لاحظوا في الفتن عندهم حلم، يعني بصبروا لما تصيبهم مصيبة سريع ما يفيقوا منها، لما بهربوا في معركة سريع ما يردوا ايش يكروا، اسرعهم كر يعني بيسارعوا للكر بعد الفر يعني. والعجيب في موضوع، شوف التضامن، الضمان الاجتماعي عندهم، وخيرهم لفقير او وخيرهم لمين؟ لمسكين وضعيف ويتيم وضعيف لاحظوا الخامسة، وخامسة حسنة جميلة امنعهم من ظلم الملوك. ايش يعني؟ يعني اليوم حتى الواصلين بنظامهم بيمنعوا انه حاكمهم يكون ظالم، اذا واحد بزحلق في الشارع بيستقيل وزير الصحة. ليش؟ لانه في نظام واضعينه، بيقدر ملك فيهم يتشبث بالكرسي. لما نيكسون نجح في الانتخابات واكتشفوا انه نيكسون كاين غلطان شوية غلطات مخالف للقانون، شو صار في نيكسون؟ على طول نزل من السلطة واجى نائبه. احنا بيبيدوا الشعوب مشان يظلوا قاعدين على الكراسي، وفي ناس قال مش فاهمين استعمار ومقاومة، يخرب بيتكم تضحكوا علينا ليش؟ ايش هو الشعوب بتكون قوية لما هي اللي بتختار حاكمها وبتمشي وراه لانها مختارته، ولا لما بتصرت على رقابها بيضحكوا على مين هذول؟ أكم سنة إنهم بيقولوا لنا تحرير فلسطين؟ أكم سنة بيزعموا إنهم بيقاوموا الاستعمار؟ مين هذول؟ مين هذول؟ بشر هذول، والله إنهم ثبت إنهم أسفل من الاستعمار. لا يكون إحنا بدنا نظلم الاستعمار، الاستعمار زي ما قال عمرو بن العاص الاستعمار شو قال؟ أحلمهم عند فتنة، أسرعهم إفاقة بعد مصيبة، أشدهم كرة بعد فرة. يخرب بيتهم جماعتنا، أصلا طول عمرهم هزائم، هم أبطال هزائم، وهذا مبررهم ومسوقهم يظلهم على رقابنا طول عمرها هزائم، وعشان هيك لازم يظلوا حكام. وخيرهم لمين؟ لمسكين وفقير ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، أمنعهم من ظلم الملوك. وإحنا ملوكنا شو يا أخوي؟ لو أنت بدنا نصير الساعة نتشبه بالاستعمار، كان قال لك الاستعمار بتعمر يخرب بيتكم، أساريتكم أسفل من الاستعمار، يخرب بيت الاستعمار ما ألطفوه. الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ايش يقول؟ يقول لا تقوم، بس حديث صحيح، لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس. لاحظوا الآن، عفوا أنا غلطت أضفت لا، لا تقوم الساعة والروم ايش؟ أكثر الناس. لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. مين أشر الناس؟ معناته الروم. وانت في ذاك الزمان كمان مرة، تقوم الساعة والروم أكثر الناس، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. إذن مين شرار الناس؟ إذن فهم عمرو بن العاص للأكثر كأنه أكثر في القوة ففسرها بهذيك الجهات في الخصال. واليوم بالعكس الروم، يعني على فكرة الروم يعني حتى تناسلهم مش زي باقي الأمم، بس كثار تناسلهم. لكن انتم بتعرفوا انه في النهاية يرفع الايمان من الارض. اذا انا ارى انه تفسيرها هاي، اذا لا تقوم الساعة والروم اكثر الناس، بفسرها لا تقوم الساعة الا على شرار الناس. هذه مسألة.